يقول الشيخ زكريا رحمه الله تعالى في كلامه على مسألة الأسماء والكنى: قال: والرابع نحو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج بأبي الوليد وأبي خالد كني كل من مثاليه للتعديد، الأول لتعدد الكنى الملقب بأحدها، والثاني لتعددها فقط على أن ذلك تكملة. لا يزال الشيخ زكريا يورد المسائل المتعلقة بالكنى، حيث بين لنا ان بعض علماء الحديث له كنية وله لقب، لكن هذا اللقب جاء ايضا على هيئة الكنية، فتكون له اكثر من كنية لكن بعضها على انه لقب. وقد عرفنا فيما مضى الفرق بين الكنية واللقب، أن اللقب ما أشعر بقدح أو بمدح، وربما جاء على هيئة الكنية يعني مصدر بالأبي أو بالأم. وأما الكنية فالأصل أن العرب اعتادت التكني واستخدام الكنية، وذلك بأن يعرف الشخص بأنه أب لفلان، أو بأنه ابن لفلان، أو بأنه أخ لفلان، وهكذا. فقد يجمع الراوي بين الكنية واللقب، وهو كثير، لكن جرت العادة أن اللقب لا يكون على صورة الكنية، وإنما يأتي على هيئة ووصف يشعر مدحا أو يشعر قدحا، كأن يقال أبو بكر الصديق، فأبو بكر كنيته والصديق لقبه. وقد عرفنا أن اسمه قيل عبد الله وقيل عثمان، وقيل كان اسمه عبد الكعبة فغيره النبي صلى الله عليه وسلم إلى عبد الله، لكن اشتهر رضي الله تعالى عنه بهذه الكنية. وهكذا عمر رضي الله تعالى عنه كان يكنى بأبي حفص ويلقب بالفاروق، وهكذا عثمان رضي الله تعالى عنه كان يكنى بأبي عمرو أو أبي عبد الله، ويلقب بذي النورين رضي الله تعالى عنه. وهكذا علي رضي الله عنه كنيته أبو الحسن، وقد مر بنا أن لقبه أبو تراب، فإن هذا اللقب جاء على هيئة الكنية. ويلقب أيضا بحيدرة كما أخبر عن نفسه رضي الله تعالى عنه. قال: ثم الخامس ذو الخلف كنا، قال: بالنصب على التمييز، أي من اختلف في كناهم فاجتمع لكل منهم بالاختلاف كنيتان فأكثر، وعلم، قال: بألف الإطلاق بلا خلاف، يعني عرف اسمه واختلف في كنيته. أسماؤهم، قال: كأسامة بن زيد بن حارثة رضي الله تعالى عنهما، الحب ابن الحب مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن مولاه أيضا لا خلاف في اسمه يعني أسامة، واختلف في كنيته أهي أبو خارجة أو أبو زيد أو أبو عبد الله أو أبو محمد. وقد يكون للشخص أولاد لكل منهم اسم يتكنى به، وإن كانت عادة العرب أنها تكني الشخص باسم ابنه الأكبر. قال: والسادس عكسه، يعني عكس الصورة الخامسة، أن يكون اسمه يعني أن تكون الكنية معروفة ومبينة لا خلاف فيها ويختلف في كنيته. قال: والسادس عكسه وهو من اختلف في أسمائهم دون كناهم، كأبي هريرة الدوسي رضي الله تعالى عنه، حيث أطبق أهل العلم على كنيته بأبي هريرة لكن اختلفوا في اسمه، حتى إن منهم من ذكر له من الأسماء ما يزيد على العشرة، وأشهرها عبد الرحمن، وقيل عمرو، وغير ذلك من الأسماء التي ذكرها علماء الرجال. قال: وعكسه وهو من اختلف في أسمائهم دون كناهم، كأبي هريرة الدوسي رضي الله عنه، فإنه لا خلاف في تكنيته بها يعني بأبي هريرة، واختلف في اسمه واسم أبيه على أكثر من 20 قولا، أصحها كما قال الرافعي والنووي عبد الرحمن ابن صخر، وهو أول من كني بها يعني بأبي هريرة، ما عرف رجل تكنى بهذه الكنية قبله، وإن وجد بعده في من تكنى بها، كما هو كنية أحد فقهاء الشافعية المشهورين يكنى بأبي هريرة. قال: وهو أول من كني بها، روي عنه: إنما كنيت بها لأني وجدت أولاد هرة وحشية فحملتها في كمي، فقيل: ما هذا؟ فقلت: هرة. قيل: فأنت أبو هريرة. وقيل: وكان يكنى قبلها أبا الأسود، يعني كانت كنية أبي هريرة قبل أن يتكنى بهذه الكنية كان يكنى بأبي الأسود. قال: والسابع يعني من أنواع الكنى من اختلف فيهما، أي في اسمه وفي كنيته، أي في أسمائهم وكناهم، كسفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسفينة لقبه، وإنما لقب بهذا لأنه كان قد حمل حملا كبيرا وخاض به سيلا وماء، فشبه في حمله وخوضه الماء بالسفينة، فقيل فيه إنه سفينة. لقبه وبه اشتهر، واسمه عمير أو صالح أو مهران أو طهمان، كل هذه وردت في تسميته بها، أو غير ذلك أقوال. قال: وكنيته أبو عبد الرحمن أو أبو البحتري، قولان لدى علماء التاريخ. قال: والثامن عكسه وهو من لم يختلف في اسمه ولا كنيته، وإنما اتفق أهل العلم على ذلك. وضرب مثلا لهذا بالأئمة الأربعة، فإن أهل العلم مجمعون على أن كنية النعمان بن ثابت أبو حنيفة، وأما الثلاثة الأئمة مالك والشافعي وأحمد رحمهم الله فتكنوا بأبي عبد الله، الثلاثة كلهم تكنى بأبي عبد الله. قال: والثامن عكسه، وهو من لم يختلف في اسمه ولا كنيته كأئمة المذاهب الأربعة أبي حنيفة النعمان وآباء عبد الله مالك ومحمد بن إدريس الشافعي وأحمد. والتاسع قال: ذو اشتهار بسم بضم السين لغة في الاسم، يعني إنه اشتهر باسمه بضم السين لغة في الاسم غير لغة القصر، غير لغة القصر فيه، فيعرب بالحركات، يقال سم وسما وسم، فيعرب بالحركات الظاهرة، أي من اشتهر باسمه دون كنيته. وضرب مثلا لذلك بصاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد العشر المبشرين بالجنة، وهو طلحة بن عبيد الله رضي الله تعالى عنه. قل من يحفظ كنيته، وإنما اشتهر باسمه، مع أن كنيته أبو محمد، كطلحة بن عبيد الله كنيته أبو محمد. ولعل قريبا من ذلك أيضا عبد الرحمن بن عوف، فما هو مشهور باسمه وقل من يعرف كنيته. قال: والعاشر عكسه، وهو من اشتهر بكنيته دون اسمه، مثاله أبو الضحى من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وفي نسخة: والعكس كأبي الضحى كنيته واسمه مسلم بن صبيح. قال: كنية لمسلم ابن صبيح بضم المهملة. هذا ما يتعلق بالكنى والأسماء، وقد عرفنا في بداية الكلام عليها أن الإمام العراقي رحمه الله حث طلبة العلم على أن يعرفوا أسماء الرواة وكناهم، لأن في معرفة أسمائهم وكناهم تمييزا لهم، بحيث تتميز رواياتهم لا يقع فيهم شيء من الخلط. ثم قال رحمه الله: باب الألقاب. قال: وعنب الألقاب، فربما جعل الواحد اثنين الذي منها عطل، نحو الضعيف أي بجسمه، ومن ضل الطريق باسم فاعل، ولن يجوز ما ولن يجوز ما يكرهه الملقب، وربما كان لبعض سبب، كغندر محمد بن جعفر وصالح جزرة المشتهر. هذه الأبيات الأربع نظم فيها الحافظ العراقي ما يريد بيانه في مسألة الألقاب. وقد عرفنا أن الألقاب هي ما أشعر مدحا أو قدحا، كل ما أشعر مدحا أو ذما في الأسماء يسمى بالألقاب. وغالبا ما يكون للشخص لقب، إما أن هذا اللقب يكون وصفا لشيء من الجسم كعيب في الجسم كالأعور والأعمى والأخرس والأكمة والأعرج، وقد يكون عيبا بسبب مرض كالأبرص والأجذم ونحوها. وقد يكون هذا اللقب إنما هو مشعر بمدح، كان يقال مثلا الجميل أو الكريم أو الفطين وهكذا. واشتهر لدى المتأخرين من المسلمين سواء كانوا أمراء أو كانوا قضاة أو كانوا علماء أن يتلقبوا بأوصاف مضافة إلى الدين، كقولهم شهاب الدين، وكقولهم علم الدين، وكقولهم شمس الدين وقمر الدين ونجم الدين وهكذا. وقد أصبحت هذه ألقاب مشهورة تلقب بها كثير من الخلفاء والأمراء والولاة والوزراء، كما أن كثيرا من خلفاء بني العباس تلقبوا بألقاب مضافة إلى الله جل وعلا كالمعتصم بالله والمأمون بالله وغير ذلك مما سطرته كتب التاريخ وحفظته لنا من ألقاب هؤلاء الخلفاء. ولا يزال الناس إلى أيامنا هذه يتلقبون. ومن الألقاب التي استخدمها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم لقبوا أبا بكر رضي الله عنه بخليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنهم لقبوا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه بأمير المؤمنين، وهكذا كل خليفة من الخلفاء لقب بما يربطه وما يدل على هوية شخصيته وارتباطها بالله جل وعلا. ولما كانت هذه الألقاب مشتهرة منتشرة خاصة بين علماء الحديث، وكثيرا ما يستخدمها الرواة وربما اكتفوا بها عن الاسم الصريح، لذلك حث الحافظ العراقي رحمه الله طلبة الحديث على أن يعنوا بمعرفة هذه الألقاب. قال: وعنا بالألقاب فربما جعل الواحد اثنين، يعني الذي لم يعن بالألقاب ربما إذا سمع لقب الشخص ظنه غير الراوي الذي يحمل ذلك الاسم. وعندئذ يعتبرهما راويين، وربما روى أحدهما عن الآخر، ولا شك إن هذا الفعل يؤدي إلى خلط في الأسانيد وعدم ضبط لها، وربما أدى ذلك إلى أن تضاعف بعض الروايات الصحيحة ظنا من الراوي أن صاحب اللقب مجهول أو أنه مضاعف وأنه ليس بثقة، وربما كان العكس. لهذا طلب من علماء الحديث ومن تلاميذ الرواية أن يعنوا بضبط الألقاب. قال: فربما جعل الواحد اثنين، الذي منها عطل، يعني الذي عطل علمه وخفي علمه معرفة الألقاب، ربما جعل الرجل رجلين، أحدهما باعتبار اللقب والآخر باعتبار الاسم. قال: ومن هذه الألقاب أيضا قد تطلق على أكثر من معنى، بعض الألقاب يستخدمها الناس لمعنى غير المعنى المشهور، مثل قولهم فلان الضعيف، فإنها بمفهوم علماء الحديث الضعيف قدح، بمعنى أنه ضعيف في الرواية، وتارة يقولون فلان الضعيف ولا يقصدون به الاصطلاح، وإنما يريدون به من كان فيه ضعف في جسمه، قلة في أعضائه، ضمور في جسمه يسمى بالضعيف. ولذلك لا ينبغي لك لو سمعت أن فلانا الضعيف أن يتبادر إلى ذهنك الطعن فيه بسوء الضبط، بل ربما كان المراد بيان قلة الجسم وضمور الجسم، ولذلك لا بد أن يفطن وأن يعرف الراوي معنى اللقب الذي يوصف به الشيخ. وهكذا في قولهم فلان ضال، فالضال يطلق على من حرم الهداية في إلى دين الله جل وعلا، وقد يطلق ويراد به من ضل الطريق، من ضاع في طريقه ولم يصل إلى هدفه يقال فلان ضل الطريق. ولذلك إذا قيل في راو إنه الضال لا بد من أن يميز ويتحقق من معنى هذا الضلال الوارد. قال: نحو الضعيف أي بجسمه، ومن ضل الطريق باسم فاعل، يعني تقول عنه ضال. وقد يطلق كلمة ضال ويراد به من لم يرزق الهداية، فكل لقب. لذلك لا بد أن تعنى بمعرفة المراد من الألقاب، ولن يجوز ما يكرهه الملقب. وهذه قضية أخرى، وهي أنه هل يجوز أن تستخدم هذه الألقاب؟ جرى في كثير من كتب المحدثين استخدام هذه الألقاب، وإنما قصد المحدثون في استخدامها التمييز، ولم يريدوا بها الانتقاص أو الغيبة، كأن يقال فلان الأعور والأعرج والأعلم، والأحنف، كل هذه ألقاب وهي تدل على قبح، لأنها تدل على نقص في الخلقة. فإذا كره صاحبها أن يلقب بذلك فلا يجوز لمن يروي أن يلقبه بهذا، وإن كانت تطابق الواقع وتمثل الواقع، لأن هذا يعد نوع من الغوبة. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا من الغيبة، لما سئل عن الغيبة قال: ذكرك أخاك بما يكره. قالوا: يا رسول الله، أرأيت إن كان فيه، يعني هذا الوصف؟ قال: إذن إن كان فيه فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه فقد بهته، يعني كذبت عليه. ومن الطرائف في هذا الباب ما يذكر من أن إمام التابعين وسيد التابعين سعيد بن المسيب رحمه الله، كان اسم أبيه المسيب على وزن اسم المفعول المسيب، لكن سعيدا كان يكره ذلك، وكان يقول: سيب الله من سيبنا، يعني على سبيل الدعاء، يدعو على من يقول له سعيد بن المسيب ابن المسيب. وصادف أن الإمام أحمد رحمه الله والإمام يحيى بن معين مروا بذكر سعيد، فقال يحيى بن معين: هو سعيد بن المسيب، وهذا اسم أبيه، لكن الإمام أحمد قال له: لا تقل كذلك، أخشى أن تصيبك دعوة الرجل الصالح. وسعيد رحمه الله كان ممن يستجاب أو تستجاب دعوته، لذلك حذر الإمام أحمد يحيى أن يسميه بالمسيب، قال: لأن سعيدا دعا الله وقال: سيب الله من سيبنا، ولذلك يندب لطالب العلم إذا كان يعلم أن صاحب اللقب يكرهه فلا ينبغي له أن يلقبه به. ومما يذكر في هذا الباب أن إسحاق بن إبراهيم الحنظلي المشهور بابن راهوية سئل عن معنى راهوية، قال: الراهوية بلغة الفرسي الطريق، وإنما كان هذا لقب لأبيه حيث ولدته أمه في الطريق، لكن كان يخبر أن أباه يكره هذا اللقب. وأما هو فإنه لا يكرهه، ولذلك بعض علماء الحديث كما هو ملاحظ في كتاب الإمام مسلم ما كان يذكره براهوية، وإنما يقول دائما: حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي، تجنبا لهذا اللقب الذي قد يكون محل كراهية، ما دام هو لا يريده فلا بد أننا نسميه بالاسم الذي يحبه، فنقول سعيد بن المسيب، نقول المسيب على أنه اسم فاعل من الفعل سيب مسيب، لا سيب مسيب، لا على أنها اسم مفعول. قال ولم يجوز ما وكرهه الملقب، وربما كان لبعض سبب، أي لبعض الألقاب قد يكون لها سبب في هذا التلقيب. وضرب مثل بغندر، كغندر هكذا أو غندر، يعني فيها لغتان غندر وغندر، لقب بها محمد بن جعفر، وسبب تلقيبه أن شيخا قدم إلى بلده وبدأ يدرس الحديث، فشغب عليه محمد بن جعفر، يعني كان يشغب عليه أثناء الدرس كأنه يريد أن يمتحنه ويتأكد من سماعه، فقال له أسكت يا غندر، وفي أو أسكت يا غندر، وهي في بلغة أهل الحجاز يعني يا كثير الشغب، فلقب من ذلك اليوم بغندر. وصار المحدثون إذا رووا قالوا حدثنا محمد بن جعفر غندر أو غندر. وهكذا صالح جزرة، صالح جزرة أيضا أحد الرواة، سمع حديثا، حديث اسمه حديث الخرزة، هكذا جاء اسم وصف الحديث، فلما طلب من صالح أن يعيد أو ماذا سمعت من الشيخ، فصحف وقال سمعت منه حديث الجزرة، فوصف أو فلقب من ذلك الوقت بصالح جزرة. قال وصالح جزرة المشتهر. يقول الإمام العراقي ناثرا بعد أن نظم: مما ينبغي العناية به معرفة ألقاب المحدثين والعلماء ومن ذكر معهم، وربما وهم العاطل من معرفة الألقاب فجعل الرجل الواحد اثنين، إذ قد يكون ذكر مرة باسمه ومرة بلقبه. قال وقد وقع ذلك لجماعة من أكابر الحفاظ، ومنهم علي بن المديني وعبد الرحمن بن يوسف بن خراش، فرقوا بين عبد الله بن أبي صالح أخي سهيل وبين عباد بن أبي صالح. عبد الله بن أبي صالح أخو سهيل بن أبي صالح اسمه عبد الله ولقبه عباد، أي كثير العبادة. فلما روى عنه بعضهم قال حدثنا عبد الله بن أبي صالح، وفي بعض الروايات قال حدثنا عباد بن أبي صالح، ظن علي بن المديني أنهما اثنان، فكان يقول عبد الله وعباد، مع أنهما شخص واحد، مرة ذكر باسمه ومرة ذكر بإيه؟ بلقبه. وقال الخطيب فيما قرأت بخطه في الموضح، يعني في كتابه الموضح، وهذا كتاب ألفه الخطيب البغدادي في بيان ما يشتبه من الأسماء، قال وعبد الله بن أبي صالح كان يلقب عبادا، وليس عباد بأخ له كما ظن علي بن المديني. اتفق على ذلك أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وأبو حاتم الرازي وأبو داود السجستاني وموسى بن هارون بن عبد الله البغدادي ومحمد بن إسحاق السراج، كل هؤلاء حكموا بأن عبد الله هو عباد، وخالفهم في ذلك علي بن المديني وعبد الرحمن بن يوسف بن خراش. قال: وقد تقدمت الإشارة إلى ذلك في فصل الإخوة والأخوات، يعني من الرواة، حيث فصلوا وبينوا أن الإخوة هما عبد الله بن أبي صالح وسهيل بن أبي صالح، وأما عباد بن أبي صالح فليس أخا وإنما هو لقب لعبد الله. قال: وقد صنف في الألقاب، يعني صنف في الألقاب علماء جماعة من الحفاظ، منهم أبو بكر الشيرازي وأبو الفضل الفلكي وأبو الوليد بن الدباغ وأبو الفرج بن الجوزي، وممن صنف في الألقاب من المتأخرين شيخنا الشيخ حماد بن محمد الأنصاري رحمه الله، فإن له كتابا في الألقاب اسمه فتح الوهاب في معرفة الألقاب، وهو من الكتب المطبوعة. مثال الألقاب المعروفة عندهم كلمة الضعيف وكلمة الضال، وإليه أشرت بقوله: ومن ضل الطريق باسم فاعل، أي من ضل، أي من ضل. فحذف الجار والمجرور لدلالة الكلام عليه. قال عبد الغني بن سعيد: رجلان جليلان لزمهما لقبان قبيحان، معاوية بن عبد الكريم لقب بالضال، وإنما لقب بهذا اللقب لأنه ضل في طريق مكة. وعبد الله بن محمد الضعيف، وإنما كان ضعيفا في جسمه لا في حديثه، فهما لقبان أشعر يعني بالقدح، ولم يرد منهما القدح. وقيل إنه من باب الأباد، يعني لقب بذلك على سبيل الإيه؟ الضد، وهذا أيضا مما تعرفه العرب، يلقبون الشخص بضد ما هو عليه، فالكريم يقولون فيه البخيل. ومن ذلك خالد بن مسلم أو مسلم بن خالد لقب بالزنجي، وإنما كان أشقر اللون لقب. وهكذا كثيرا ما يلقب الشخص إذا كان شديد السمرة يلقب بالأبيض، وهذا من باب الأضداد. قال: وقيل إنه من باب الأضداد كما قيل في الزنجي مسلم بن خالد، سموه بالزنجي مع أنه كان أشقر. قاله ابن حبان: وأنه قيل له الضعيف لإتقانه وضبطه. وقيل للأول الضال، يعني لكثرة معرفته بالأحاديث. ثم الألقاب تنقسم إلى ما لا يكرهه الملقب به كأبي تراب، لقب علي رضي الله تعالى عنه، بل ورد عنه أنه كان يقول: أحب الألقاب إلي أبو تراب، وإنما أحب هذا اللقب رضي الله عنه لأنه لقب ألقاه عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاء يوما يسأل عنه في بيته فلم يجده، وسأل فاطمة رضي الله عنها عنه: أين علي؟ قالت: غاضبني وخرج. وخرج وذهب إلى المسجد ونام في المسجد، وكان المسجد فيه الحصباء والتراب، نام رضي الله عنه على التراب. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم يوقظه وجد التراب قد تعلق ببعض جسده، فقال له مداعبا: قم أبا تراب. فلقب رضي الله عنه بأبي تراب، وكان يقول إنه من أحب الألقاب إليه. قال: كأبي تراب لقب علي رضي الله عنه، فقد قال سهل بن سعد في الحديث المتفق عليه: ما كان له اسم أحب إليه منه، وكبندار لقب به محمد بن بشار. فهذا لا إشكال في جواز تعريفه به. وبندار بمعنى أنه دقيق الضبط، كما هو كما يشار إلى ذلك ببندار الساعة. لقب به محمد بن بشار لكثرة ضبطه وحفظه. قال: وإلى ما يكرهه الملقب به فلا يجوز تعريفه به. وقد تقدم الكلام على ذلك في أواخر آداب المحدث. ثم الألقاب قد لا يعرف سبب التلقيب بها، وذلك موجود في كثير منها، وقد يذكر السبب في ذلك. قال: ولعبد الغني بن سعيد في ذلك كتاب مفيد، يعني جمع فيه الألقاب وبين السبب في التلقيب بها، وذلك كغندر وجزرة. فأما غندر فهو لقب محمد بن جعفر البصري، وذلك وكان سبب تلقيبه بذلك أن الإمام بن جريج قدم البصرة، عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج، وهو من فقهاء مكة ومن علماء مكة ومن محدثيها، قدم البصرة فحدث بحديث عن الحسن البصري فأنكروه عليه وشغبوا. قال ابن عائشة: إنما لقب غندرا ابن جريج من ذلك اليوم الذي كان يكثر الشغب عليه، فقال: اسكت يا غندر. وأهل الحجاز يسمون المشغبة غندرا. ثم كان بعده جماعة يلقب كل منهم غندرا، فمنهم من اسمه محمد بن جعفر، أبو الحسين الرازي، وأبو بكر البغدادي الحافظ، وأبو الطيب البغدادي. هؤلاء كلهم لقبوا بهذا اللقب. وأما جزرة فهو لقب أبو علي صالح بن محمد البغدادي الحافظ. قال: وروى الحاكم أن صالحا سئل لما لقب بجزرة، فقال: قدم عمرو بن زرارة بغداد فاجتمع عليه خلق عظيم، فلما كان عند الفراغ من المجلس سئلت: من أين سمعت، يعني من أي مكان سمعت من صالح؟ سمعت من عمرو، فقلت: من حديث الجزرة، فبقيت علي، أي فسجلت عليه، انتهى. وذلك في حديث عبد الله بن بسر أنه كان يرقى أو كان يرقي بخرزة بالخاء المعجمة وتقديم الراء، قال: فصحفها صالح بالجيم وتقديم الزاي فقال: جزرة. قال: وذكر ابن الصلاح عدة صالحة من الألقاب حذفتها اختصارا. قال: وهي غنجار اثنان، يعني لقب بهذا اثنان، وشباب وزنيج ورستا وسنيد وبندار وقيصر والأخفش، كل هذه ألقاب تلقب بها بعض المحدثين. جماعة ومريع أو مربع ومربع وعبيد العجل وكليجة وماغمة وسجادة وعلان ومشكدانة ومطين وعبدان وحمدان ووهبان، كل هذه ألقاب تلقب بها المحدثون. هذه بعض الألقاب التي تلقب بها بعض المحدثين، وهي كما عرفنا ما يسوغ ذكره وما لا يسوغ. قال الألقاب، قال الشيخ زكريا: الألقاب أي معرفتها، وعنا أي اجعل من عنايتك اهتمامك بالألقاب. قال بالدرج بالألقاب أي بمعرفة ألقاب المحدثين والعلماء ومن ذكر معهم.